بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الأولى من النقاط البحث عن حجية الظهور، وعنوانها، عنوان النقطة الأولى، هي كيفية في كيفية إثبات في إثبات حجية حجية الجملة حجية الظهور في الجملة وعلى نحو قدر ممكن. وبينا مقدمة فيما سبق، ولم ندخل بعد في طريقة وكيفية استدلال على حجية الظواهر. فنقول المعروف الكلمات الاستدلال على حجية الظواهر بالسيرة العقلائية، فإن العقلاء قد جرت سيرتهم على التمسك بالظواهر، وحيث إن هذه السيرة لم يتحقق ردع عنها فتكون منضبطة. هكذا في الرسائل والكفاية وبقية الكتب عادة الاستدلال هكذا. هذا ولكن السيد الشهيد قدس سره أضاف وجها ثانيا وهو التمسك بسيرة المتشرعة، أي أصحاب الأئمة عليهم السلام، فإنهم كانوا يعملون بالظواهر والوجه في ذلك في إثبات ذلك. الآن نريد نثبت كيف أنهم كانوا يعملون أصحابنا، والوجه في ذلك هو أنهم واجهوا أحاديث كثيرة ظاهرة في معاني معينة وموقفهم منها من هذه الظواهر أو هذه الأحاديث لا بد وأنه إيجابي أي أنهم كانوا يعملون بها، إذ لو كان سلبيا فلازم ذلك أن لهم بديلا يعتمدون عليه عوضا عن الظهور، ولو كان شنو لبان حيث انه قضيه مهمه تستحق عنا. بليد هكذا استدل نعم طبيعة بعد كيف من أي واضح وحيث لم ينقل كان ذلك دليلا بعد ما هو واضح أنهم ليس لهم بديل بل كانوا يعتمدون على الظواهر. زين هذا غير مهم. وفيه إنا نسلم بعمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالظواهر ولكن كيف نثبت أنهم كانوا يعملون بها بما هم متشرعة وأصحاب للأئمة عليهم السلام إن هذا الاحتمال بل من المحتمل أحدث إن هذا الاحتمال بل من المحتمل عملهم بها بما هم عقلاء وهذا الاحتمال إن لم يكن متعينا فلا أقل من كونه محتملا ومع احتماله فلا نحرز انعقاده سيرة للمتشرع حتى بما هو المتشرع حتى تكون دليلا ثانيا في مقابل شنو سيرة العقلاء. وإن شئت قلت نحن نجزم بعمل أصحاب الأئمة بالظواهر ولكن لعل ذلك من باب هو من باب تجسيد سيرة العقل فسيرة العقلاء قد تتجسد وارتكاز العقلاء قد يتجسد في الخارج والعمل على الظواهر إذا أصحاب العلم لعله من هذا الباب أي من باب تجسد سيرة العقلاء في الخارج. ومثل هذا وإن كان نافعا، حيث انه لو تجسدت سيرة العقلاء في عصر معصوم فسكوته يكون عنها، سكوته عنها يكون ماذا؟ انباع، فتثبت بذلك حجته. ولكن لا يثبت حجيتها بعنوان سيرة المتشرعة في مقابل سيرة العقلاء، وقد تقول دفاعا عن السيد الشهيد قدس سره، قد تقول إن مقصوده قدس سره أن سيرة العقلاء حتى لو قطعنا النظر عنها وفرضنا أنه لم تكن سيرة للعقلاء على العمل بالظواهر، فبالرغم من ذلك يمكن إبراز سيرتان، وهي سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بالظواهر. أكثر أئمة فيستحق حينئذ من الوجيه حد سيرة المتشرعة وجها مستقلا في مقابل سيرة العقلاء. قلت يبقى احتمال أن أصحاب الأئمة حينما عملوا بالظواهر عملوا بها من أي باب؟ من باب الارتكاب الفقهي، وليس من باب أنه شنو تم شقوله وصلهم ذلك من الأئمة وبما هم متشرع. هذا الاحتمال يبقى موجود، ومجرد أنك فرضت قطع النظر عن سيرة العقلاء لا يزيل هذا الاحتمال، بل يبقى هذا الاحتمال موجودا دائما، أي يحتمل أن المتشرع حينما عملوا بالظواهر إنما عملوا بها بذوقهم. وعليه فلا نحرز وجود سيرة للمتشرع بما هم متشرع حتى تجعل دليلا ثانيا، بينما نجده قدس سره في الحلقات يجعل سيرة المتشرع دليلا ثانيا. مقابل صيغة العقدة على حجية الظهور. هذه هي الشيء. ما نقول يعني بعض الظواهر يعني أقول قسم يتكلم عنه وأنه في بعد الظهر من الذي يسمونه إيه؟ لا صحيح سألوا عملا ولكنه سألوا لعله ليس سألوا إذا هي ضواها كانت ليس سألوا يتبين كان هناك أكو فرق شيء معارضة أكو إجمال كان أكو قضية فيها وإلا من البعيد إذا كانت واضحة يجون شيء شغلة ربط يجون ما قعدنا هجي من هذا هجي قلنا ماذا فالأمثلة على أي حال بلي مولا إذا هجي شكل يكون أنت تقول لي ظهور واضح ومع ذلك هم كانوا ما يعملون فاستفادوا العمل ابنيا من أئمة صلوات الله عليه على أي حال بلي مولانا العزيز بلي مولانا ثم إنه قد يستدل على حجية الظواهر بالأوامر الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والعطر لتقريب أن من مصادق التمسك بذلك هو الأخذ والعمل على طبق ظواهر الكتاب الكريم والسنة الشريفة فإن التمسك بالكتاب والعطر إنما يتحقق أو إنما حفظه يتحقق بالتمسك بظواهر الكتاب والسنة هكذا قد يستدل وفيه إنه دوري استدلال يشتمل على الدور لأن التمسك بالكتاب والسنة قد يراد به خصوص صريح الكتاب وصريح السنة أي يجب التمسك بالنص الصريح في الكتاب والنص الصريح في السنة ومن قال إن المراد هو وجوب التمسك بالظواهر أيضا إن هذا الاحتمال موجود ولا دافع له إلا أن يقال شنو شمال يقال إن الأمر مطلق إن الأمر الأوامر أوامر التمسك بالتمسك أوامر التمسك بالكتاب والسنة مطلقة فهي تأمر بالتمسك والتمسك بإطلاقه يصدق علينا على التمسك بالظواهر ظواهر الكتاب ولا يختص مصداقه بما مولانا ولا يختص مصداقه للتمسك بالنص الصريح. إذن لا مجال لرد الاحتمال المذكور إلا تمسك بما بالإطلاق. ومن الواضح التمسك بالإطلاق تمسك ديما بالظهور، فإن المطلق ظاهر في الأظهر وظاهر في إرادة الأعلى، فإلا فالإطلاق لا يولد صراحة بل يولد ظهور من قسم الظهور. والمفروض أن الكلام بعد في حجية الظروف، اللهم إلا أن يثبت من الخارج القطع بحجية هذا الظهور بخصوصه من بين أفراده، من بين أفراد الظهور، فيرتفع حينئذ المحذور الداور، ولكن هذا بعيد إذ ما الفرق بين هذا الظهور وبين بقية ماذا؟ وبين بقية ماذا؟ ظهورات. القاطع بحجية هذا الظهور يلزمه القطع بحجية بقية الظهورات، فإن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وقد يستدل من الخارج، يعني ما كل قطعنا غير يولا قطعت زيد نقطع ليه يو تقول لي لا مو قطع، وإنما اتفاق بين الخاصم بيني وبينك وبين الجماعة كنا قاطعين، وجوابه على نحن ما عدنا سوى اختلاف وعبك ما عدنا حتى نقول الاتفاق هو بعد ماذا يكفي، لا كلام بيننا وبين الله بين وبين الله، إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حجتي ما هي؟ أنا التمسك بالظواهر، الأمر بالتمسك بالكتاب، وهذا هو النقطة مطلق. شلون تمسكت فيه؟ تدعي أنه قاطع يا ربي، وإذا قاطع فلان يجي على أنه بقية أفراد كذا ما شنو ظهور، لماذا لم تقطع أو تحتاج علما؟ لا نقول هكذا لا بد وأن يكون ماذا؟ فيعني الصريحة تقول قليلة قليلة. فهذا هذا قد شيء أمر كلام الوجه لا بأس به، إذا بعد قليل شوي أنا راح أذكر الشيء لعله يصرف بهذا كتأييد ومتأييد معنا. وقد يستدل على حجية الظواهر بدليل آخر، وهو أن يقال إن القرآن الكريم والسنة الشريفة منزلة وقدر ليكون مصدر هداية للناس، فالقرآن ذلك الكتاب هدى للمتقين. ونحن لا نريد أن نستدل بما على كون القرآن كتاب هداية بهذه الآية ونظائرها، بل الضرورة قاضية بذلك. فمن القضايا الضرورية الواضحة لديكم أن القرآن والسنة جعلا وقدرا ليكونا هداية للناس وحيث أن أكثرهما هو من اسم الظواهر وقلما يوجد صريح فيهما، فيلزم حينئذ حجية ظهورهما، إذ لو لم يكن حجة لما انتفع بهما الناس ولما كانا هداية للناس. وتلزم محاذير أخرى من قبيل أن قراءتنا للقرآن ولأحاديث أهل البيت مطلوبة على مستوى لقلقة اللسان إلى الظواهر ليست حجة. يعني اقرأ القرآن واقرأ أحاديث أهل البيت بس ألفاظ معاني ما لك شغل فيها، تدبر أفلا يتدبرون القرآن؟ لا لا ما لك شغل فيها، أنت بس اقرأ ألفاظ بس ألفاظ. يعني ظواهر ليست حجة ماذا عليك؟ وهذا شيء غير محتمل، يلزم حجية الظواهر. ودعوة ان قلت لماذا لا نقول إن القرآن كتاب هداية، ولكن بعد تفسير أهل البيت فكونه هداية لا يتناقى مع عدم حجية ظاهره إلا بعد تفسير أهل البيت؟ قلت نرجع إلى أهل البيت أنفسهم، أوليس كلامهم المفسر هو ظهور ينتهي الحديث إلى أنه كيف يكون حجة؟ ولو لم يكن ينتهي الحديث إلى أنه لو لم يكن حجة كلام أهل البيت وظواهر أهل البيت لما استفدنا من تفسيره، لأن كلامنا في حجية أهل الحديث الظواهر بشكل مطلق ظاهر بما وضعه، كلام أهل البيت لا يعدو ظاهر، فسوف لا نستفيد منه مضافا إلى أشياء أخرى. ما أدري هذا الوجه بنظركم شوفوا لم أرى من ذكره وجه شنو صحيح لا بأس به، شو أنا أشوفه بنظري لا بأس على أي حال به، وللكلام تتم. اللهم صل على محمد وآل محمد.